شيخنا بدنا نبدأ نسأل عن مدى صحة حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لست أبالي أفي السوق قضيت حاجتي أم على المقابر. صحيح هذا الحديث؟ شو معناه إن كان صحيح؟ هو فيه شيء، لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف. على كل حال ما أذكر الآن يقينا، أما معناه واضح وهو استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق. نعم. وكل شيخنا ذاكره في الإرواء مرفوع. مرفوع. صحيح. هذا معناه واضح أظن.